نعود إلى النقطة التي تكلمنا عنها خشية أن أنسى. قلنا أن الطهارة تنقسم إلى قسمين، طهارة من الخبث والطهارة من الحدث. أما الطهارة من الخبث فالمقصود به إزالة النجاسة، إزالة عين النجاسة. فلو فرضنا أن ثوبا وقعت فيه نجاسة، بال صبي أو وقعت فيه عذرة، فإزالة عين النجاسة طهارتها، وهذه الطهارة طهارة حقيقية عينية، يعني إزالة عين النجاسة. هذه الطهارة لا تحتاج إلى نية، هذه الطهارة لا تحتاج إلى نية. فلو فرض أن ثوبا وقعت عليه نجاسة ثم أخذه إنسان لا يعلم بنجاسة الثوب وغسله طهور. ولو أن إنسانا بال على أرض ثم نزل المطر وغسله طهور المكان مع افتقاد النية، فهمنا؟ أما الحدث فالطهارة منه لا بد فيه من نية، وهو الذي ذكرناه حين ذكرنا قول الجمهور وخلاف الحنفية رحمة الله عليهم جميعا فيه. طيب ما تعرف الحدث يا إخوان؟ نحن قلنا طهارة من الخبث وطهارة من الحدث، ما تعرف الحدث؟ نعم يا شيخ. نعم، وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة أو تلاوة القرآن أو مسه أو الطواف بالبيت أو نحو ذلك من العبادات التي تشترط فيها الطهارة. ما معنى وصف قائم بالبدن؟ يعني الشرع حكم على العبد إذا اتصف بصفة أنه محدث، فكونه محدث هذه نجاسة حكمية لا عينية، هذه نجاسة حكمية لا عينية، فهمنا؟ فلو أجنب الإنسان، لو صار جنبا، هل هو نجس؟ الجواب ليس بنجس، لأنه مؤمن والمؤمن لا ينجس، لكنه محدث. كيف يعني؟ يعني لا يصح منه أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا أن يقرأ القرآن، لأن الشرع وصفه بهذا الوصف، إن حصل منه كذا منع من عبادة كذا وكذا وكذا. وإلا هل هو ينجس أصلا؟ الجواب لا ينجس، المؤمن لا ينجس. إذن هذا الحدث هو حكم شرعي حكم به الشارع عليه، فهمنا؟ ومثل ذلك يقال في الكافر. الكافر هل نجاسته عينية أو حكمية؟ الجواب نجاسته حكمية. فالكافر كما قلنا مرارا لو اغتسل ببحار الدنيا ما يطهر، لو اغتسل ببحار الدنيا ما يطهر، لأن نجاسته عينية، نجاسته حكمية، حكم الشرع عليه حين قال إنما المشركون نجس، لكنه يطهر بكلمة واحدة إذا قال لا إله إلا الله، إذا قال لا إله إلا الله. لكن النجاسة العينية، النجاسة العينية كذلك لا تطهر مطلقا ما دام العين النجسة باقية، كالعذرة أعزكم الله، العذرة نجاستها عينية، ولذلك أن العذرة لا تطهر حتى لو غسلت ببحار الدنيا طالما عينها باقية، حتى يزول عينها، حتى تذوب وتضمحل هذه النجاسة. قل مثل ذلك الكلب أعزكم الله، أو الخنزير، الخنزير، الخنزير لو غسلته ببحار الدنيا هو نجس، هو نجس عينا، هو نجس عينا لا حكما، فهمت؟ ولذلك لا يطهر مطلقا، بخلاف الكافر الذي نجاسته حكمية يطهر بإسلامه، يطهر بإسلامه. طيب الخمر نجاسته عينية أو حكمية؟ ها، حكمية وعينية يقول الشيخ كلاهما. وإذا قلنا نجاسته عينية لزم أن تكون النجاسة حكمية، إذا كانت النجاسة عينية حكم الشارع بأنها نجسة، كما قلنا البول نجس ونجاسة البول نجاسة عينية، حكم الشارع بنجاسته، إذن البول نجس حكما وعينا، كل نجاسة عين هي نجاسة حكم والعكس، فهمت؟ طيب الخمر كما قلنا هل نجاسته عينية أو حكمية؟ نعم، اختلف فيها العلماء، اختلف فيها الفقهاء، مع اتفاقهم أنها نجسة، مع اتفاقهم أنها نجسة، لكن الخلاف هل النجاسة في الخمرة نجاسة عين أو نجاسة حكم. أما اتفاقهم على أنها نجسة فهذا أخذ من قول الله سبحانه وتعالى إيش؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، والرجس والرجس النجاسة، والرجس النجاسة، فهم متفقون على أنها نجسة لكنهم اختلفوا في نجاسة عينها وحكمها. فمن قال أنها نجسة عينا فقالوا هي كالبول، لو أصابت البدن أو الثوب لا تصح الصلاة حتى تغسل، لو أن قطرة من خمر أصابت ثوبك لا تصح صلاتك حتى تغسل، فهمت؟ وهذا رجحه طائفة من أهل العلم، منهم شيخ مشايخنا الشيخ الأمين رحمة الله عليه، فإنه كان يرى أن الخمر نجسة عينا كالبول والغائط. وعلى هذا إذا استخدمت الخمرة في بعض أنواع الطيب كما هو حاصل الآن ثم تطيب به الإنسان تنجس الثوب، وإذا وقع في يديه تنجس، إذا وقع في بدنه لا تصح صلاته. العطور هذه التي فيها الكحول، إذا قلنا أن الخمر نجسة نجاسة عين قلنا بنجاسة هذه الأطياب، إذا تطيب بها الإنسان تنجس، كأنه سكب على نفسه شيئا من بول تنجس. وكما قلنا كان يقول بهذا القول الشيخ الأمين رحمة الله عليه. ومن أهل العلم من يرى أن نجاستها نجاسة حكم لا عين، واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه حين أمره أبو طلحة رضي الله عنه، أمره أن يريق دينان الخمر، فذكر أنس أنها كانت تجري في سكك المدينة، في سكك المدينة، فإذا جرت في سكك المدينة لا يأمن الناس على ثيابهم ولا على أبدانهم وهم يذهبون إلى الصلاة ويصلون، فلو كانت نجاستها نجاسة عين لتنجست ثيابهم وتنجست أقدامهم ولو أمروا بالغسل. وهذا الذي كان يستدل به شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، وكان يفتي بأن نجاستها نجاسة حكم لا نجاسة عين، وبالتالي كان يرى جواز التطيب بها. والذي يظهر والعلم عند الله أن نجاستها نجاسة عين. لما؟ لأن النجاسة إذا أطلقت في الشرع إنما يقصد بها الأصل وهو نجاسة العين، ولا ينتقل إلى الحكم بأنها نجاسة حكم إلا بقرينة، ولا قرينة هنا. والشرع إنما أطلق قال رجس، قالوا لا عندنا قرائن ليست قرينة. أولا قالوا الله عز وجل قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، فإن قلتم أن الخمر نجاسة ونجاسة عين، طيب الأنصاب والأزلام، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، طيب الميسر، لا يمكن أن يقال أن نجاستها نجاسة عين إنما هي نجاسة حكم، وكذا الأنصاب وهي الأصنام، وكذا الأزلام وهي السهام التي نعم استقسموا بها عند أصنامهم، استقسموا بها عند أصنامهم، فهذه قرينة تصريفها من نجاسة العين إلى نجاسة الحكم. وأجابوا عنها بإجابات أن اقتران الألفاظ لا يدل على اقتران الحكم، فهمنا؟ لا يدل على اقتران الحكم. ثم الأصنام والأزلام كلها نجسة نجاسة عين، كيف هذا؟ قالوا نعم الحجارة طاهرة في الأصل، الصنم الذي نحت لكنه كان يلطخ بالدماء، بدماء القرابين، بدماء القرابين، ولذلك لما قال لا والدماء مثلا، أي دماء هو يقسم بها؟ الدماء التي كانت تلطخ بها أصنامهم. والأزلام قسيمتها، والأزلام قسيمتها لأنها يستقسم بها أمام أصنامهم. وفي حديث إسلام أبي ذر لما ذكر أن قريشا ضربوه حين حين أظهر إسلامه في مكة قالوا قوموا إلى هذا الصابئ، فقاموا إليه وضربوه حتى جاء العباس وخلصه منهم. قال فقمت وكأني نصب أحمر، يعني صنم أحمر، شبه نفسه حين لطخ بدمائه، يعني ضربوه حتى أدموه فصار أحمر بدمائه كحال الصنم الذي يلطخ بدماء القرابين. قالوا طيب بقيت عندنا النقطة الثانية التي ذكرناها، وهي أن المدينة جرت سككها بالخمر، وما أمر أحد بغسل لا الثياب ولا الأقدام. قالوا نعم، كما أنهم ما كانوا يؤمروا بغسل أقدامهم وثيابهم من النجاسات التي في الطريق، والطريق مظنة النجاسة، ومع ذلك أمر الرجل إذا جاء إلى المسجد وفي نعليه نجاسة رطبة أن يفركها بالتراب فذاك طهارتها. والمرأة سئلت كما في حديث أم سلمة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة حين أمرها أن تطيل ذيلها ذراعا، فذكرت أنها تمر على المكان القذر، قال يطهره ما بعده. فالطريق مظنة النجاسات حتى لو ما سكبت الخمور، ومع ذلك ما أمر أحد لا الرجال ولا النساء بغسل أقدامهم، ولا أمرت المرأة أن تغسل ثوبها. الرجل طبعا ثوبه ما يتنجس، لما؟ لأن ثوبه نصف الساق، فإن أبى فأسفل من ذلك ولا يكون للكعبين نصيب. يبقى النعلين، النعلين يفركهما كما أمر، والمرأة يطهر ثوبها ما بعدها من الأتربة ونحوها، يعني الأرض الطاهرة. فقالوا كما أنهم ما أمروا بالغسل في بقية النجاسات كذلك هنا. ولما جرت الخمرة في سكك المدينة عمت البلوى، والمشقة تجلب التيسير، فهم؟ ولذلك لعل الأقرب والله أعلم أن يقال بأن الخمر نجاستها نجاسة عين لا نجاسة حكم، أن الخمر نجاستها نجاسة عين لا نجاسة خمر لا نجاسة حكم. وعلى هذا وكما قلنا كل نجس عين هو نجس حكما، وعلى هذا لا يجوز التطيب بهذه العطورات التي فيها شيء من الخمور، شيء من الكحول، فهمنا؟ ولو قل ولا يقال بأنها استحالت فطهرت، هي ما استحالت، بدليل أن من شربها يسكر، وبعض الفساق يفعلون هذا، يشربون من هذه الأطياب ليسكروا، بخلاف كونها تستحيل مطلقا. فإذا استحالت النجاسة إلى طاهر حكم بطهارته، كما أن الخمرة لو استحالت إلى خل، كما أن الخمر إذا استحالت إلى خل طهر أو لا، وكما أن الكلب أعزكم الله أو الخنزير لو سقط في مملحة حتى استحال طهر، يعني لو وقع في كومة ملح مات ما دري عنه وبقي حتى تفسخ وذاب وتحول إلى ملح واختلط بالملح طهر، فهمنا؟ بالاستحالة هنا ما استحالت الخمرة، غاية ما فيها تغيرت رائحتها، وإلا تأثير الإسكار باق فيها، فيبقى الحكم بالنجاسة والله أعلم. قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإنما أداة حصر، قال إنما الأعمال أي إجزاؤها، وقيل قبولها، وقيل صحتها، والجواب يجمع كل ذلك. إنما الأعمال بالنيات أي يتوقف قبول العمل أو صلاح العمل على النية. هذا الحديث ذكر أهل العلم أنه ثلث العلم، وبعضهم ذكر أنه يدخل تحت 70 بابا من أبواب العلم. طيب إن قلنا أنه ثلث العلم كيف يكون ذلك؟ قالوا ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى 3 أقسام: ما كان بالقلب، وما كان باللسان، وما كان بالجوارح. فالإيمان اعتقاد بالقلب، إقرار باللسان، عمل بالأركان. فثلث الإيمان هو الإخلاص، ثلث الإيمان الإخلاص، ولذلك قالوا هذا الحديث ثلث العلم، ثلث العلم لأنه يتكلم عن ثلث الإيمان وهو جانب الإخلاص، وهو جانب الإخلاص. النية تنقسم إلى قسمين، النية تنقسم إلى قسمين، نية نية إجزاء وقبول ونية توضيح وبيان. ما معناها؟ النوع الأول هي النية التي تفرق بين قبول العمل وعدمه، يعني ينبني عليه قبول العمل وعدمه، يعني هذه النية هي التي تبين الإخلاص من الرياء. دخل أحدهم إلى المسجد صلى وهو نوى أن يرائي وأن يتقرب إلى الناس ويظهر النسك، إذن هذه النية فرقت بين القبول والرد، ينبنى عليه قبول العمل ورده. القسم الثاني من النية ينبني عليه بيان نوع العمل. العمل ظاهره واحد، إنما يفترق بالنية، مع أنه في كل الأحوال مقبول. دخل إنسان فصلى، نحن ما ندري ما الذي نوى بصلاته، هل أراد بصلاته صلاة العشاء، هو مسافر صلى ركعتين قصد به الفريضة، أو قصد به تحية المسجد، أو قصد به السنة البعدية. ما الذي يبين، ما الذي يفرق العمل هنا ويميزه، مع أن العمل مقبول على كل هذه الأحوال؟ النية هي التي ميزت. وقل مثل ذلك في من صام، صام وأراد وجه الله عز وجل، عمله مقبول، لكن ما الذي أراد بصومه؟ هل صومه هذا قضاء، قضاء رمضان؟ هل هو كفارة يمين؟ هل هو كفارة ظهار؟ هل هو كفارة قتل خطأ؟ هل هو نافلة؟ هل قصد به صيام الاثنين والخميس؟ هل قصد به صيام أيام البيض؟ ما الذي يميز العمل؟ هذه النية التي تفرق بين العمل المقبول والمقبول. النوع الأول النية تفرق بين المقبول والمردود، بين المقبول والمردود. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وفي لفظ وإنما لامرئ ما نوى، وفي لفظ الأعمال بالنيات، وأل هنا للاستغراق. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني من هاجر، وهذا حين كانت الهجرة فرض عين من مكة إلى المدينة، من هاجر وهو يريد وجه الله عز وجل، هاجر إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم حين كانت الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضا كما قلنا، فهجرته إلى الله ورسوله أي واقعة، وقعت الهجرة إلى الله ورسوله، ومعنى ذلك أنه وقع ثوابها على الله سبحانه وتعالى. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أي إنما قصد من ذلك الدنيا، أيا كانت هذه الدنيا، ثناء أو تجارة أو عمل أو مال أو زواج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. ورد أن سبب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث أن رجلا كان بمكة وخطب امرأة يقال لها مقيس، خطبها فقالت لأنها مهاجرة إلى المدينة وأنها لا تقبل بزوج حتى يهاجر، وكان هذا الرجل متعلق بها فهاجر من أجلها، فكان يسمى بمهاجر أم قيس. لكن الحديث لا يصح. وهذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، لكنه لا يصح عن أحد إلا عن عمر رضي الله عنه. ولذلك هو حديث فرد غريب، ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، وما رواه عن عمر إلا علقمة، وما رواه عن علقمة إلا التيمي، وما رواه عنه إلا يحيى بن سعيد، وعنه اشتهر الحديث. وهذا يدل على أن الحديث الفرد الغريب حجة إذا صح السند، بخلاف ما ادعاه الحاكم وغيره أن الغريب شاذ، وبخلاف من ادعى أن البخاري شرطه أن لا يريد حديثا إلا أن يكون عزيزا على الأقل، يعني يرويه اثنين، والذي يرد هذه الدعوة فعل البخاري في أول صحيحه وفي آخر صحيحه، لأنه في أول صحيحه أورد حديثا غريبا وهو هذا الحديث، حديث الأعمال بالنيات، وفي آخر كتابه أيضا أورد حديثا غريبا فردا لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو هريرة رضي الله عنه، وهو حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لعله يكفي هذا القدر، نتوقف عند هذا القدر ونجيب على هاتين الورقتين. هذا الأخ يقول على القول بأن البخاري رحمه الله تعالى قدم بالحديث خطبة للكتاب، لماذا نفسر هذا التقديم بأنه متعلق بالكلام على نية؟ هو لم إيش؟ لما لا يكون الكلام على تعلق النية بالعبادة؟ أنا والله ما فهمت السؤال، حبذا لو تبين لي السؤال يا أخي. قاله هذا أيضا بعض أهل العلم، نحن ما أوردنا إلا ما ذكره العلماء، وليس معنى هذا أن كل ما ذكر هو المقدم، صحيح؟ وذكرنا هذا على كل حال. طيب تقول هل نحفظ الأسانيد في بداية الأحاديث أم نكتفي بأسانيد المقدمة؟ اتفقنا أنكم ما تحفظون، مو كذا؟ لكنها قالت في المرة الماضية أنها ستحفظ، هي الوحيدة سبحان الله، سبق النساء الرجال. هل نحفظ الأسانيد في بداية الأحاديث؟ هذا الأصل، هذا الأصل. الذي يريد حفظ تقريب الأسانيد لابد من حفظ أسانيد المصنف، يعني حتى هذا الإسناد حديث الأعمال هو ساقه بإسناده، بعد كده ما يذكر بأسانيده، هو فقط في أول حديث ساق الحديث بسنده، لكن بعد ذلك هو ساق في المقدمة أسانيده إلى الموطأ وإلى المسند، تحفظ هذه ثم تحفظ أوائل الأحاديث لمن أراد الحفظ. تقول السؤال الثاني، إذا قرأنا طرح التثريب ومر علينا ما يشكل، هل تسمح بأن نطرح سؤالاتنا وإشكالاتنا؟ نعم، طرح التثريب لابد، هذا شرطنا، احنا شرطنا ان ما نحفظ الكتاب لكن نقرأ طرح التثريب على التقريب، اتفقنا نقرأ طرح التثريب لابد يقرأ يا اخوان. وإذا أشكل شيء تسألون. تقول نقترح ان يكون الشرح في نقترح ان يكون الشرح دراية ورواية، يعني نريد تخريج الأحاديث مع الكلام على بعض الرجال حتى يتسنى لنا التمرن على دراسة السند ومعرفة الرجال وعلل الحديث. الله يجزاها خير، ترى أنا أجي كذا من الباب للطاقة، لا تحضير ولا شيء، هذا يحتاج أني أحضر لكم وأنا والله ما عندي وقت، يعني اليوم بعد المغرب كان عندنا لقاء في مسجد الإمام أحمد، وبعد العصر كان عندي درس، يعني ما على كل حال ما في إشكال، إذا اتفقتم على هذا نحضر لكم ما في بأس. إذا أردتم أننا نتكلم على تخريج الأحاديث ونتكلم على طرقه ونتكلم ما في مانع، يطول الأمر. ماذا ترون؟ هل يكون الشرح فقهي فقط، نركز على الأقوال الفقهية؟ وهذا الذي يعني كان يغلب على ظني أن أفعله، أني أركز على الجانب الفقهي وذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم مع الترجيح على حسب الطاقة كما يقال. وإن أردتم أن يكون الشرح حديثي فقهي فالأمر إليكم، ما أدري هو أنفع، لكن الغنم بالغرم هنحط اختبارات عليها، يعني زي ما أنا أتعب هتعبكم معايا. هو اشترط الصحة في كتابه، يقول عامة الأحاديث التي سأذكرها في الصحيحين، قال هذا، وما خرج عن ذلك يقول يبينه، فهو يعني تقريبا اشترط الصحة، تقريبا اشترط الصحة. على كل حال، على كل حال ننظر إن شاء الله. هي تريد ما شاء الله ومعرفة الرجال وعلل الحديث. تقول نقترح أن يكون الشرح دراية ورواية، يعني نريد تخريج للأحاديث مع الكلام على بعض رجال الإسناد حتى يتسنى لنا التمرن على دراسة السند ومعرفة الرجال وعلل الحديث. فعلى كل حال إن أردتم ذلك أنا ما عندي مانع، لكن الغنم بالغرم، الغنم بالغرم. وإذا أردتم أننا نمشي على ما نحن عليه نركز على الجانب الفقهي أكثر فبالتيسير. نعم، في المسند وفي غيره أسانيد صحيحة، أحاديث صحيحة ثابتة في تحديد 13 و14. هناك أحاديث مجملة كحديث أبي هريرة في الأمر بصيام السرر الشهر، وسرره وسطه، هذا مجمل، لكن وردت نصوص في المسند وفي غيره تحديد 13 و14 و15. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.